بدون إرجاع الثمن إذا كان الثمن موجود بنفسه أو ببدله إذا كان الثمن تالف. إذن صار فسخ لكن من دون إرجاع الثمن إذا كان الثمن موجود أو ببدله إذا كان تالف. يعني رجع الدار فسخ البائع هنا فسخ قال أنا فسخت هذا العقد انطيني قال للمشتر انطيني الدار رجع للدار لكن الثمن ما رجع البائع الثمن لهذا المشتري طبعا إذا كان الثمن موجود أو إذا كان الثمن تالف يرجع البدل مالته هاي المئة مليون شنو البدل مالته مئة مليون أخرى يرجعها فإذا فسخ من دون إرجاع الثمن أو بدل الثمن إذا كان تالف هل يتحقق الفسخ هنا؟ كلا ما يتحقق الفسخ هذا الفسخ ما يتحقق ليش؟ لأنه الفسخ مو بس أنه تقول أنا فسخت العقد لابد أن ترجع الثمن الباع أنت اللي مواخذ الثمن الآن تريد تفسخ من حقك تفسخ في مدة الخيار مثلا إذا كانت مجعولة سنة من حقك لكن لازم ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن ترجع الثمن إذا ما رجعت الثمن في حال وجود الثمن أو بدل الثمن هذا عن تلفه أنت مو من حقك هذا تفسخ مو من حقك تفسخ إذن لا يصح هذا الفسخ وأكذا لو كان الفسخ قبل المدة حددوها سنة تنتهي مثلا هاي السنة في واحد محرم هاي السنة يعني أنت من حقك تفسخ في واحد محرم حددت سنة وتنتهي هاي السنة مثلا في بداية محرم في واحد محرم قبل المدة أنت قبل واحد محرم فسخت يتحقق يصح هذا الفسخ كله ليس هذا الفسخ إذن الفسخ يتحقق لابد أن تخلص المدة المعينة المتفق عليها وبعد شنو وترجع الثمن أيها البائع لازم ترجع الثمن الثمن إذا كان موجود ترجعه وإذا كان الثمن تالف ترجع البدل مالك ثم أن الفسخ يتحقق إما يكون بإنشاء مستقل بالرد عندنا طريقتين للفسخ إما بإنشاء مستقل بالرد يعني تتلفظ بلفظ مثل فسخت البائع يقول فسخت هذا العقد هذا إنشاء مستقل يتحقق باللفظ أو بالقول بكلمة فسخت مثلا أو أبطلت هذا تحقق الفسخ هناك طريقة أخرى للفسخ مو باللفظ مو بالقول وإنما بالرد يعني ترد العين اللي أخذتها المشتري مو أخذ دار اشترى دار هنا البائع يسترجع هذه الدار من دون لفظ من دون فسخت أو أبطلت هذا العقد وإنما يرجع الدار هذا الفسخ تحقق بمن؟ تحقق بالفعل إذن الفسخ عندنا قولي وعندنا فعلي الفسخ القولي يتحقق بمثل فسخت وأبطلت والفسخ الفعلي بمن يتحقق؟ يتحقق بالفعل إذن عندنا طريقتين الفسخ القولي أو اللفظي والفسخ الفعلي بأيهما تريد أنت تفسخ الفسخ يتحقق ما المراد برد الثمن؟ هنا البائع يرد الثمن ما المراد برد الثمن؟ المراد برد الثمن هو إحضار الثمن عند المشتري وتمكينه منه يعني البائع شنو الثمن اللي أخذه؟ أخذ 10 ملايين مثلا أخذ مليون فهذا المليون وين يجيبه؟ يحضره عند المشتري يجيبه يم المشتري ويمكنه من عنده مو فقط يجيبه يم يخليه قد يجيبه يمه وما يمنع ما يخليه ياخذه لا يحضره عنده ويمكنه من عنده بحيث انه المشتري يقدر يقبض هذا الثمن فهذا المراد من الثمن اذا احضر البائع احضر الثمن عند المشتري ومكنه منه جاز له الفسخ جاز له الفسخ حتى وإن امتنع المشتري عن القبض البائع ما طول جاب الثمن ورجع للمشتري وأمكنه منه، حضره يمه وأمكنه منه، يقدر يفسخ هنا الباع لو ما يقدر يفسخ، ما طول حضر الثمن يم المشتري ومكن منه يقدر هنا يفسخ، حتى وين امتنع المشتري عن القبض، ما طول جابه يمه وخلاه عنده ومكنه من عنده، المشتري قال أنا ما قبضه هذا، يقدر يفسخ الباع لو لا؟ نعم يقدر يفسخ الباع، يقدر الباع يفسخ في هذه الحالة حتى وإن امتنع المشتري عن القبض. إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن، إذا تعذر تمكين المشتري الباع حتى يفسخ، لا إيش لازم؟ لازم يحضر الثمن عند المشتري ومكنه من عنده. إذا تعذر التمكين، تمكين المشتري من الثمن، كما لو كان المشتري غائب مسافر، أو كان المشتري مجنون مثلا، جن المشتري، أو كان مثلا عليه صار حدث عنده حالة من الإغماء مثلا، أو كان بعد صغير، مما يرجع إلى قصور في المشتري، أكو قصور في المشتري، مشتري قاصر عن قبض الثمن أو استلام الثمن بسبب قصور فيه موجود، أما مسافر هذا يعتبر قصور، مجنون يعتبر هذا قصور، مغمى عليه هذا كذلك أيضا يعتبر قصور. الظاهر هنا يكفي في صحة الفسخ تمكين الولي، الولي مال هذا الشخص، هذا الشخص الغائب أو المجنون أو المغمى عليه أو الطفل اللي بعده مبالغ، هذا التمكين، التمكين شلون؟ إنه يرجع للثمن، لكن إذا ما يقدر يرجع للثمن بسبب وجود قصور في المشتري، كأنه هذا كان مسافر أو كان مثلا مجنون، هنا يكفي في صحة الفسخ يرجع الثمن لمن؟ يرجع للولي، ولهذا الشخص الغائب أو المجنون أو الصغير، من هو الولي مالته؟ قد يكون الأب في بعض الأحيان، قد يكون الجد في بعض الأحيان، الأب أو الجد عفوا، أو يكون القيم أو يكون الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي. إذن إذا مكن أو أعطى الباع، أعطى الثمن للولي، لأنه المشتري بخسور ما يقدر يسلم له المبلغ، فيرجع علمه، يرجع للولي الأب أو الجد أو الوصي مثلا، أو يرجع للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، يقدر يفسخ هسه ولا؟ نعم يقدر يفسخ، يقدر يفسخ. ليش؟ لأنه المشتري عنده قصور، إذا المشتري ما عنده قصور لمن يسلم الباع الثمن؟ يسلمه إلى المشتري. إذا كان المشتري عنده قصور كما لو كان مجنونا مثلا أو مسافرا، ما يقدر يتصل به وما يقدر يسلم له المبلغ، هنا يقدر يفسخ إذا سلم الثمن لمن؟ إلى الوصي أو الولي أو الحاكم الشرعي أو وكيل حاكم الشرعي. إذا مكنه من الثمن الحاكم الشرعي أو الوكيل أو الوصي أو الولي، هنا يجوز له أن يفسخ هذا العقد. هذا إذا جعل الخيار للباع مشروطا برد الثمن لمن؟ إلى المشتري وأطلق. إذا كان الخيار، يعني اشترط الخيار للباع برد الثمن إلى المن؟ إلى المشتري وأطلق، هنا يقدر يرجع المن؟ للولي أو للوصي أو للحاكم الشرعي، لأنه هو ما يقدر يقبض، أكو قصور به وما يقدر يقبض. فإذا مع الإطلاق، يعني في عقد البيع، انه يرجع هذا الثمن، الباع يرجع الثمن الى المشتري واطلق، هنا يرجع اذا المشتري بقصور لمن يرجع؟ للولي او يرجع مثلا للحاكم الشرعي. لكن اذا جعل الخيار للبائع بتسليم الثمن الى نفس المشتري يد بيد، اذا جعل الخيار او الشرط، إذا جعل الشرط في بيع الخيار إنه يسلم الثمن المن إلى نفس البائع يد بيد، يصير بعد يسلم المبلغ أو الثمن يسلمه إلى شخص آخر كما لو كان الولي أو الحاكم، لا، لأن جعل الشرط في تسليم الثمن علماً، في تسليم الثمن بيد المشتري، يعني يد بيد، بعد ما يصير يسلم إلى غير المشتري. نعم، إذا شرط الخيار للباع بتسليم الثمن للمشتري وأطلق، نعم في هذه الحالة إذا المشتري عنده قصور وما يقدر يستلم هذا المبلغ يسلم للولي، يسلم للحاكم الشرعي. أما إذا كان لا، جعل في أو اشترط في ضمن الخيار إنه يسلم هذا الثمن إلى نفس المشتري يد بيد، نعم في هذه الحالة يجب التسليم إلى المشتري ولا يجوز التسليم إلى غيره. عندنا نماءات تحصل إذا صار عقد البيع والشراء. مثلا شخص باع حيوان، باع بقرة أو باع مثلا بستان، تصير نماءات، وطبعا اشترط في هذا في عقد البيع اشترط الخيار للباع مثلا بفسخ البيع مثلا بعد سنة، حددوا المدة مدة سنة. هنا عندنا مدة ما بين العقد وما بين الفسخ، زمن الفسخ عندنا زمانين، زمان عقد اللي حصل به العقد، لو اليوم حصل العقد مثلا، لو اليوم حصل العقد هذا شو نسميه؟ نسميه زمان العقد. بعد سنة تحدد الفسخ بعد سنة، شو نسميه هذا بعد سنة من تنتهي السنة شو نسميه؟ نسميه زمان الفسخ. هاي عندنا مدة سنة ما بين العقد، زمان العقد وزمان الفسخ. حصلت نماءات، يعني هذه البقرة مثلا صار بها حليب خلال هالفترة هذه، دجاجة صار بها بيض، البستان مثلا بي أشجار وصارت بي نماءات، ثمرة مثلا تمر، حطب مثلا أغصان زائدة وما شاكل ذلك، هذه نماءات. هاي النماءات في الفترة الممتدة ما بين زمان العقد إلى زمان الفسخ، هاي النماءات إلمن، هذا الحليب إلمن. طبعا نماءات المبيع، هذا مو شخص باع بقرة، هاي البقرة شو نسميها؟ نسميها مبيع. نماءات البقرة خلال هذه السنة، إيش أكو حليب تنتج البقرة خلال هذه السنة؟ النماء لمن يكون؟ يكون للمشتري النماء. ليش؟ لأن خلال السنة هاي الملكية لمن؟ ملكية البقرة، الملكية للمشتري. خلال هاي السنة الملكية للمشتري، فالنماءات أيضا تكون لمن؟ للمشتري، لأنه النماء تابع للملكية. إذا واحد باع بستان وشرط الخيار لمدة سنة، هاي النماءات لمن؟ النماءات أيضا كذلك للمشتري. إذن النماءات الحاصلة في هذه الفترة ما بين زمان العقد إلى زمان الفسخ، نماءات المبيع لمن تكون؟ تكون إلى المشتري. عندنا النماءات في الجهة الأخرى اللي هي نسميها نماء الثمن. نماء الثمن يعني لو واحد اشترى أو جعل الثمن حيوان أو جعل الثمن مثلا بستان، هاي نماءات الثمن إلمن خلال هاي الفترة الممتدة ما بين زمان العقد وما بين زمان الفسخ. نماءات الثمن تكون للبائع، نماءات الثمن مش حصلت نماءات خلال هذه الفترة في الثمن تكون للبائع. إذن عندنا نماءات، النماءات هذه تارة تكون للمشتري، متى تكون للمشتري؟ هذه عفوا هذه نماءات المبيع تكون للمشتري في هذه الفترة الممتدة ما بين زمان العقد إلى زمان الفسخ، أما نماءات الثمن فتكون للباع في هذه الفترة الممتدة ما بين زمان العقد وزمان الفسخ. الآن أنتقل إلى الجواب على الأسئلة التي وردت إلينا. أبو فراس الكلابي من الحمزة الغربي يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي دور رجل الدين بعقد القران، يعني عقد الزواج؟ يجوز المرأة تعقد عقد الزواج؟ يشترط في العاقد المجري للصيغة بشروط،

وانت في الواقع انت رأيته الآن، انت الآن شفته، لكن توري تقول ما رأيته، وش تقصد ما رأيته البارحة أو قبل ساعة مثلا ما رأيته، هذا تقصد بهذا؟ هو شفته اتهم انه ما رأيته الآن، والواقع انت ايش تقصد ما رأيته مثلا البارح. أحد المؤمنين يقول مريض بداء السكر، يخرج من عنده أحيانا نقط من البول أثناء الصلاة، يقول هل يجوز أن أكمل الصلاة هذه إذا كان نقط بول تطلع من عندي؟ طبعا خروج البول يعتبر من الحدث الأصغر، الحدث الأصغر إذا وقع في أثناء الصلاة مبطل للصلاة أينما وقع، حتى وإن كان سهوا وقع من عند البول نزل من عنده، أو كان مضطرا يعني ونزل من عنده البول. نعم بالنسبة لدائم الحدث، دائم الحدث إذا ما عنده فترة، دائم الحدث ما عنده فترة ما يطلع من عنده بول ما يصير بها حدث، أو عنده فترة ما تسع الطهارة وبعض الصلاة، نعم في هذه الفرض حتى لو الحدث مالته مستمر يعني البول مستمر، في هذه الحالة هذا الحدث لا يكون مبطل للصلاة. لماذا؟ لأن هذا ما عنده فترة، ما عنده فترة ما ينزل بها بول، دائم الحدث، أو عنده فترة لكن الفترة هاي قليلة يسيرة بحيث ما تكفي أنه يحصل بها الطهارة وبعض الصلاة. أحد المؤمنين عفوا حسين من البصرة يقول هل يجوز الذبح بالسكين هذا الستيل؟ يشترط أن يكون الذبح بالحديد، طبعا مع الإمكان يشترط أن يكون الذبح، تذبح دجاجة أو بقرة أو نعجة، ماذا يشترط الذبح؟ الآلة اللي تذبح بيها، يشترط أن يكون الذبح بآلة من حديد، يشترط أن يكون الذبح بآلة من حديد مع الإمكان، مع الإمكان. بالنسبة للسكين الستيل والمتعارف الآن الأكثر اللي موجود في السوق، موجود سكين ستيل وهذا عبارة عن حديد زائد كروم، يعني مخلوط حديد زائد كروم، هذا الذبح بالسكين الستيل هل يجوز؟ سماحة سيد عند أشكال، عند احتياط وجوبي بجواز الذبح بالسكين الستيل، مو معناها انه ما يجوز على نحو الفتوى، لا عند أشكال عند احتياط وجوبي يجوز، واحد يخالف الاحتياط الوجوبي هذا نعم، تريد تعمل بهذا الاحتياط أو تذبح بآلة من حديد سكين من حديد، أو ترجع على مرجع آخر فقيه آخر أو تعمل بفتوى هذا الفقيه الآخر، بعض الفقهاء يجوز الذبح بالسكين الستيل، إذن أنت أمامك خيارين، إما تحتاط وتذبح بسكين حديد أو لا ترجع على مرجع آخر، إذا تريد تذبح بالسكين الستيل ترجع على مرجع آخر، طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم بعض الفقهاء يجوزون الذبح بالسكين الستيل، إذن تقدر ترجع بهذا الاحتياط إلى فقيه آخر وتذبح بالسكين الستيل. إبراهيم النافعي من كربلاء يقول هل يجوز استماع إلى النشيد الوطني؟ النشيد الوطني إذا كان الإيقاع مالته أو اللحن مالته مناسب لمجالس اللهو واللعيب هذا لا يجوز الاستماع له، إذا كان الإيقاع مالته أو اللحن مالته مو مناسب لمجالس اللهو واللعيب نعم يجوز الاستماع. إذن التشخيص هذا من المكلف، المكلف يشخص أنه هذا الموسيقى أو هذا الغناء أو هذا النشيد الوطني هل هو مناسب لمجالس اللهو واللعب، يعني الإيقاع مالته واللحن مالته مثل ما موجود في مجالس اللهو واللعب، إذا كان كذلك الأمر هذا لا يجوز، إذا كان لا الإيقاع أو اللحن مالته مو مناسب لمجالس اللهو واللعب نعم يجوز الاستماع له في هذه الحالة. صهيب صادق البياتي من واسط الصوير يقول ما حكم الجل بالنسبة للوضوء؟ الجل عبارة عن مادة زيتية أو دهنية تضع يضعها البعض على الشعر، هل تعتبر حاجب أو ليس بحاجب؟ هذا تشخيص موكول للمكلف. إذا كان الجل يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، في هذه الحالة تجب إزالته قبل الوضوء وتمسح على الشعر. أما إذا كان الجل ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، نعم الوضوء صحيح ولا تجب إزالته في هذه الحالة. تشخيصها من المكلف، المكلف يشخص هل الجل مانع أو ليس بمانع، يعني هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر أو ليس بمانع. تشخيص هذا يم المكلف. علي من الموصل يقول: هل يجوز الوضوء لو كان الوجه مبلل وكذلك بالنسبة لليدين؟ احنا عندنا أعضاء الوضوء نقسمها إلى قسمين: أعضاء تغسل وأعضاء تمسح. الأعضاء اللي يجب أن تغسل هي الوجه واليدين. طبعا اليد بالتأكيد أنه من المرفق، يعني بحيث الغسل يكون من أعلى المرفق بقليل وإلى أطراف الأصابع، وبالنسبة للوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن أو إلى نهاية الذقن، هاي بالنسبة للطول وما اشتملت عليه الإبهام، والوسطى بالنسبة للعرض. هذا هو وبالنسبة للأعضاء اللي تمسح هي مقدم الرأس والقدمين، هاي الأعضاء اللي تمسح. بالنسبة للأعضاء اللي تغسل وهي الوجه واليدان، هذه حتى وإن كانت مبللة تستطيع مباشرة أن تتوضأ. يعني أنت تقعد من الصبح تغسل وجهك، غسلت وجهك ما ناوي وضوء، هل يشترط أنه تجفف وجهك بالخاول بالمنديل حتى تتوضأ؟ لا ما يشترط. مباشرة حتى وإن كان وجهك مبلل عليه بلل، رأسا تقدر أنت تتوضأ مباشرة. وكذلك أيضا بالنسبة للإيدين، إذا إيديك غسلتها بالماء قبل الوضوء، رأسا تقدر تتوضأ وإن كانت إيديك مبللة؟ نعم رأسا تقدر تتوضأ، وما في حاجة أنها تنشف إيديك بالمنديل. هذا بالنسبة للأعضاء التي تغسل. أما الأعضاء اللي تمسح وهي مقدم الرأس والقدمين، هاي لابد أن تزيل البلل عليها قبل المسح. في الأعضاء اللي تمسح، هذا شعرك عليه بلل، طلعت استوك مثلا من الحمام وعليه بلل، ما يصير تتوضى ما طول البلل الموجود على مقدم الرأس، ما يصير تمسح عفوا على مقدم الشعر. إذن شو تسوي؟ نشفه، نشف شعر، تجففه، يروح البلل عنك، تمسح. كذلك أيضا بالنسبة للقدمين، القدمين إذا مبللة عليها بلل ما يصير تمسح عليها تتوضى عليها، شو تسوي إذن؟ تجففها بمنديل ونحوه زين، وبعدين تقدر تمسح عليها إذا جففتها. أما إذا كانت مبللة لا يجوز المسح عليها. أبو ولاية من الناصرية يقول: هل يجوز لعب الدومنة والبليار بجهاز الموبايل أو بالحاسوب؟ طبعا إذا كان برهن تلعب دومنة أو بليار برهن، بالتأكيد أنه هذا حرام، هذا حرام، وهذه المعاملة لا تصح، أو هذه اللعبة لا تصح، والمعاملة كما قلنا حرام بيها إثم ولا تصح، والمال اللي انتقل هذا اللي انتقل من خلال الرهن عليه أن يرجع على الطرف الآخر، لأن هذا المال ما يتملكه، عليه أن يرجع على الطرف الآخر. هذا إذا كان اللعب بالرهن، فإذا ماكو فرق أنه واحد يلعب دومنة أو بليار يعني واقعا بالفعل مو بجهاز الكمبيوتر والحاسوب أو الموبايل، ماكو فرق، أو يلعب بالجهاز بالحاسوب أو بالموبايل ماكو فرق، ما طول برهن يكون اللعب حرام. إذا كان اللعب ليس برهن، إذا كان لعب البليار أو الدومنة ليس برهن وإنما مجانا يلعبون، سماحة سيد احتاط باحتياط لزومي أيضا بعدم جواز اللعب، احتاط احتياطا لزوميا بعدم جواز اللعب. هاشم جبار يقول: اشتريت قطعة أرض زراعية، هل تجوز الصلاة فيها؟ نعم تجوز الصلاة، ما طول أنت اشتريت هاي الأرض، ما طول اشتريته أنت حسب الضوابط تستطيع أن تصلي بها. لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، إذا كانت الأرض مغصوبة لا، نعم لا تصح الصلاة فيها على الأحوط لزوما. أبو دريد الشبكي من برطلة يقول: هل الختان واجب؟ وهل يعتبر أحد شروط الطواف؟ هل يعتبر شرط في الطواف؟ نعم، الختان واجب لنفسه، الختان واجب لنفسه، وشرط في صحة الطواف بالنسبة للرجل والصبي المميز، شرط في صحة الطواف من تروح للحج أو للعمرة. الطواف حول الكعبة جزء من الحج أو جزء من العمرة، ماكو فرق أنه يكون الحج واجب أو مستحب، ماكو فرق. هذا الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، ماذا يشترط في الطائف؟ يشترط أن يكون مختون. إذن الختان يعني الطهر واجب لنفسه بقطع النظر عن أي شيء آخر، وشرط في صحة الطواف اللي يريد يروح يطوف حول الكعبة، من يريد يروح يحج أو يعتمر، ماذا يشترط به؟ يشترط أن يكون مختون. هذا إذا كان رجل أو كان صبيا مميزا، يعني يميز الأمور الحسنة من الأمور القبيحة. أما الصبي غير المميز، صبي مثلا عمره 5 سنوات، صبي مو مميز، هذا اللي يطوف به الولي، هل يشترط أن يكون مختون؟ كلا، بالنسبة للصبي غير المميز لا يشترط في طوافه أن يكون مختونا. هل يشترط الختان في العبادات الأخرى، الصلاة؟ كلا، ما يشترط، ما يشترط أن يكون الشخص الذي يصلي، ما يشترط أن يكون مختونا كما في الطواف. إذا صلى صلاته صحيحة، هذا الشخص اللي ما مختون، إذا صلى صلاته صحيحة، كذلك بقية العبادات صوم أو غيرها أيضا كذلك هذه العبادة صحيحة، هذه العبادة تعتبر صحيحة. نعم، البعض يعتقد أنه في الذبح يشترط أن يكون الذابح مختونا، البعض يعتقد، بعض العام لا يشترط هذا الشرط، حتى بالنسبة للذبح، ذبح دجاجة، ذبح بقرة، ذبح مثلا شات أو مشر، لا يشترط الذابح أن يكون مختونا. إذن الختان يكون شرط في من فقط؟ يكون شرط في الطواف، يكون شرط في الطواف بالنسبة للرجل وبالنسبة للصبي المميز، بقية العبادات ما يشترط بها. نعم، الختان هو واجب لنفسه. أحسين من كربلاء يقول: ما حكم اليمين بالله كاذبا؟ اليمين عندنا 3 أقسام: ما يقع تأكيدا وتحقيقا، هذا النوع الأول، ما يقع تأكيدا وتحقيقا للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحققه في الحال، في الماضي والحال والاستقبال، هذا النوع الأول من اليمين. اليمين عندنا 3 أقسام. القسم الثاني نسميه يمين المناشدة، تقول لشخص مثلا: بالله عليك أن تعطيني كذا، نسميه يمين المناشدة. هذا وعدنا القسم الثالث اللي نسميه يمين العقد، يمين العقد. إذن عندنا 3 أنواع. نجي للنوع الأول، النوع الأول وهو ما يقع تأكيدا، ما يقع تأكيدا وتحقيقا لإخبار عن أمر، عن تحقق أمر في الماضي أو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال. مثلا تقول: والله، مثلا والله جاء زيد، هذا إخبار، هذا إخبار. إذا أنت حلفت كاذب، طبعا اليمين الصادقة مكروهة، اليمين الصادقة هسه في القسم الأول، اليمين الصادقة تكون مكروهة. أما إذا كانت اليمين كاذبة في القسم الأول فآثم، هذا الشخص اللي يحلف كاذب يخبر يقول زيد جاء مثلا وهو مو صحيح، أو يقول مثلا زيد سرق، يخبر يقول زيد سرق المال هذا، أو فلان قتل فلان، هذا كله شنو؟ يمين كاذب، لأن يعني هو قاعد يخبر عن أمر، تحقق أمر. إذا كان هذا الأمر فعلا يتحقق، نعم هو صادق، إذا كان هذا الأمر ما متحقق، هذا يكون كاذب. هذا شو يعتبر الشخص الكاذب؟ يعتبر آثم، يعني ارتكب عمل محرم، ارتكب عمل محرم، وقد يكون كبيرا من الكبائر. هذا هذا هذا اليمين مثل من؟ كما لو كان هذا اليمين يمين غموس. شنو اليمين الغموس؟ هذا اليمين اللي يستعمل في الدعاوى، في المرافعات عند القاضي، شخص يستدعونه مثلا الشهادة ويحلف يقول مثلا فلان ما سرق والحال هو سارق، هذا شو نسميه؟ يسمى باليمين الغموس، هذا يعتبر من الكبائر. هذا القسم الأول أو النوع الأول. عندنا النوع الثاني اللي نسميه يمين المناشدة، تقول له الله عليك مثلا أو بالله عليك أن تعطيني كذا، يمين مناشدة، هذا واجب عليك كذا. واحد قال لك شيء مو واجب عليك، مو واجب عليك في اليمين المناشدة، إذا خالفك قال لك بالله عليك أن تعطيني كذا مثلا مبلغ أو غير شيء، ما انطيت هذا المبلغ اثم عليك انت، كفار عليك؟ لا، لا اثم ولا كفار عليك. النوع الثالث من اليمين اللي هو دائما الاحكام الدور حوله، اكثر الاحكام الدور يسمونه يمين العقد. يمين العقد تقول مثلا والله لأصومن غدا، والله لأصومن غدا، او والله لأتركن التدخين، هذا شو يسمونه؟ يسمونه يمين العقد. هذا هذا إذا خالفت اليمين هذا في النوع الثالث أنت آثم وتجب عليك الكفارة. يعني أنت لو قلت والله مثلا سأتصدق مثلا ب10,000 دينار ما تصدقت، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك كفارة يمين اللي هي عتق رقبة أو صوم، عفوا، أو إطعام 10 مساكين أو كسرة 10 مساكين، عتق رقبة أو صوم 10 مساكين أو صوم أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، مخير ما بين الخصال الثلاثة. إذا عجزت تصوم 3 أيام متوالية، كفارة اليمين عليه من تترتب على النوع الثالث. النوع الأول دائما بعض الأخوة يسألون يقول أنا حلفت كذب، قلت أنه فلان شفته وأنا ما شفته، عليه كفارة؟ لا، ما عليه كفارة. نعم عليك، عليك إثم، أنت آثم، ارتكبت حرام إذا حلفت كذب. إذن اليمين عندنا 3 أنواع، فليس يصير خلط. الكفارة على النوع الثالث من اليمين اللي هو يمين العقد، النوع الأول والنوع الثاني ليس عليهما كفارة. عباس ذياب من كربلاء يقول هل يعتبر الطفل فاصل في صلاة الجماعة؟ لا يضر الصبي بالصبي، عفوا، لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كانت الصلاة صحيحة عند هذا الصبي. يعني إذا الصبي كانت صلاة صحيحة هذا ما يعتبر فاصل في صلاة الجماعة. أبو ياسر من العمارة يقول إذا فاتت الصلاة هل تقضى قصرا أم تماما في السفر؟ إذا شخص فاتت الصلاة، فاتته وهو حاضر، يعني مثلا اليوم انت من اهل كربلاء وانت بكربلاء اليوم، نفترض صلاة الظهر والعصر ما صليتها، فاتت نسيتها او تعمدت، تريد تقضي الان، تريد تقضيها، ايش تقضيها؟ تقضيها تماما، ما طول فاتت الصلاة، فاتتك وانت حاضر مو مسافر، من تقضي ايش تقضي؟ تقضي تمام، سواء بعدك بكربلة تريد تقضي بعد المغرب انت بكربلة وتريد تقضي، تقضي تمام، او تسافر اذا سافرت للنجف البغداد لأي مكان اخر، ما طول فاتتك وانت حاضر تقضيها تماما حتى وان كنت مسافر. العكس اذا كنت انت مسافر وفاتتك الصلاة، كنت مثلا صلاة المغرب صلاة العشاء انت كنت مسافر وفاتتك الصلاة، رجعت ثاني يوم الصبح، رجعت إلى وطنك الصبح، الصلاة وين فاتتك؟ فاتتك وأنت مسافر، من تريد تقضي ايش تقضي؟ صلاة العشاء تقضيها تماما، عفوا، تقضيها قصرا. ليش؟ لأن هي فاتتك وين؟ فاتتك وأنت مسافر. أنت لو كنت تريد تأدي الصلاة وأنت مسافر شو تأديها؟ تأديها قصر ركعتين، فاتتك وأنت مسافر ما صليتها، الآن تريد تقضي. إذا أنت مسافر وتريد تقضي، تقضي قصر. وإذا رجعت إلى وطنك وتريد تقضيها، ايش تقضيها؟ تقضيها قصر أيضا، تقضيها قصر. طبعا إذا كان الشخص في بعض الوقت حاضر وفي الوقت الآخر مسافر، ايش ناخذ؟ ناخذ على آخر الوقت اللي هو وقت الأداء، يعني مو وقت الوجوب، وقت الأداء. أنت وقت الأداء من فاتتك الصلاة كنت حاضر لو مسافر، إذا كنت حاضر ايش تقضي وفاتتك الصلاة؟ تقضي تمام. وإذا كنت مسافر

هذا تحتمل انه مذكى، يجوز هذا الجلد تلبسه وتصلي به، نعم ما طول تحتمل انه مذكى يجوز تلبسه وتصلي به، نعم. من واصف يقول: هل يجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخر ويقوم شخص آخر بتوزيع هذا الخمس؟ بالنسبة إلى سهم السادة، لأن الخمس ينقسم إلى قسمين بالنص، سهم السادة وسهم العوام أو سهم الإمام. سهم السادة يجوز نقله من بلد إلى بلد آخر، تريد صرفه مثلا في وطنك أو تريد تنقله إلى بلد آخر. بالنسبة لسهم سهم السادة يجوز نقله، تريد تصرفه تريد تنقله إلى بلد آخر. بالنسبة لسهم الإمام سماحة السيد ما يرخص نقله إلى بلد آخر، سهم الإمام سهم العوام ما يجوز نقله مع وجود المستحق طبعا. يعني أنت إذا كربلة، أنت بكربلة وعندك فقراء محتاجين عندهم ضرورات في كربلة، يجب عليك أنه تصرفه في كربلة، يجوز تنقله إلى مدينة أخرى؟ سمح السيد لا يجوز نقل سهم الإمام إلى مدينة أخرى. نعم إذا عندك أرحام ما يخالف، إذا عندك أرحام أخت مثلا أخ ابن عام، نعم من أرحامك يجوز تنقله إلى مدينة أخرى، لغير الأرحام لا يجوز نقل سهم الإمام إلى مدينة أخرى. أما قضية توزيع الخمس بشكل غير مباشر، يعني أنت تعطي الخمس إلى شخص آخر والشخص الآخر يوزع، بالنسبة إلى سهم السادة ما يخالف، سهم السادة تقدر تعطيه لشخص والشخص الآخر يوزعه. أما بالنسبة لسهم الإمام سمحت السيد لم يأذن بإعطاء لصاحب الخمس أنه يعطي خمسة لشخص آخر والشخص الآخر يوزع. سمحت السيد اشترط توزيع سهم الإمام يد بيد، يعني من إيد صاحب الخمس المن إلى أيد المستحق يد بيد، نعم مع التشخيص يجوز. يعني أنت تعطي الخمس لزيد مثلا، تقول له يا زيد هذا الخمس تعطيه لفلان بيت فلان بيت فلان بيت، نعم هذا ما يخالف مع التشخيص. أما لا تعطيه الخمس وهو بكيفه يوزعه من دون تشخص أنت أو هو يشخص، هذا لا يجوز. أبو حسنين من البصرة يقول: أنا أعمل موظف في النفط واستلم ساعات إضافية، وبعد ذلك علمت أنه لا يجوز، فما هو الحكم؟ الموظف اللي يعمل ساعات إضافية بعد الدوام، يعني مثلا الدوام ينتهي بثلاثة، يعمل هو ساعات دوام إضافية للخمسة أو للستة ويعطونه مقابلها أجور، هذا عقد إجارة. الفترة هاي إذا عملها من ثلاثة إلى ستة هذا يستحق الأجر اللي هو بأزاء من؟ بأزاء هذه المدة، لأن عقد إجارة تشتغل عد كذا عدد ساعات إلى كذا مبلغ، اشتغل يستحق هذا الأجر أو يستحق هذه الأجرة. إذا ما داوم ما اشتغل بثلاثة وطلع مثلا أو بالأربعة وطلع، هاي الفترة اللي ما داوم ما يستحق عليها. من البصرة يقول: شخص أجنب خلال شهر رمضان في نهاره بدون أي ملامسة وإنما بالتفكير، يعني صار عنده تفكير في نهار في النهار وأجنب، أدنى سبق المني بتخيل بتفكير، إذا لم يكن قاصدا لإنزال المني ولا كان من عادته هذا، هذا يوجب القضاء إذا كان يحتمل يقول أنا صليت الظهر وسافرت، صليت الظهر في وطني وسافرت، صلاة العصر ما صليتها، الآن أنا بالسفر إيش أصل لصلاة العصر؟ تمام، لو قصر لا أصليها قصر، لأن أنت من تريد تأدي الصلاة وين أنت؟ أنت مسافر، أنت من تريد تأدي الآن مسافر، أنت الساعة 3 مثلا مسافر تريد تأدي صلاة العصر فتصليها قصرين. نعم بالنسبة لصلاة الظهر تصليتها تماما، ليش؟ كنت حاضر، أما بالنسبة لصلاة العصر ما تقدر تصليها، صحيح حتى في أول الوقت موجود لكن أنت من أديتها، إحنا المدار مو على وقت الوجوب، المدار على وقت الأداء، أنت من تأدي الصلاة وين؟ مسافر لو حاضر، حاضر تصلي تمام، مسافر تصلي قصر، إذن المدار ليس على وقت الوجوب يعني أول دخول الوقت، وإنما المدار على زمان الأداء. سيد أبو طالب الموسمي من واسط السويرة يقول هل يجوز بيع الأدوية مثل البراسيتول وغيرها؟ لا يجوز إذا كان خلاف النظام المرعي، يعني مثلا النظام المرعي وين الأدوية تباع؟ بالصيدلية مثلا، مستشفى صيدلية مثلا موجودة بالمدينة مثلا أو بالقرية، أما شخص يبيع الأدوية خارج الصيدلية، مو بالمستشفيات، مو بالصيدليات مثلا، مو بالأماكن المخصصة إلها حتى تباع بيها، فشنو حكم هذا؟ إذا كان هذا خلاف النظام المرعي هذا البيع لا يجوز. علي من الديوانية يقول والدتي في الناصرية وكل شهر أقضي يمها يوم أو يومين في الشهر، ما حكم الصلاة؟ نعم تصلي قصر، ما طول يوم أو يومين ماذا تصلي؟ تصلي قصرا. أنت حتى تكون كثير السفر وتصلي تماما لابد أنه في كل شهر عندك ما لا يقل عن 10 أيام، كل شهر ما لا يقل عن 10 أيام في كل شهر، أو تستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، سنتين 3 4 نعم تعتبر كثير السفر، تصلي تمام. إذا 8 أو 9 تجمع ما بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية تصليها مرتين قصر وتمام، إذا عندك 7 فأقل 7 6 5 قصر. الأخ يقول عندي أنا 2 أو 3 في الشهر تصلي قصر. نعم إذا كنت أنت هاي المدينة النار إذا كنت ما معرض عندك احتمال معتد به أنه راح ترجع بعد فترة وتسكن في تلك المدينة، نعم تصلي تماما. سيد عباس من البصرة يقول نحن مجموعة نعمل في المقالة ويوجد في المقلع حفرة أو بركة من الماء تشرب منها الكلاب والقطط، فما حكم هذا الماء؟ إذا كان الماء المشروب من عنده إذا كان بئر فالبئر لا يتنجس، ما طول إلى مادة هذا البئر هذا حكم الماء الجاري، نفس الحكم حكم الجاري، هذا لا يتنجس حتى وإن شرب منه الكلب. أما بالنسبة للبركة الأخرى، بركة ماء الأخرى اللي هي ليست بئر يعني ليست لها مادة مو نابعة، إنما بركة من الأمطار سائرة أو ما اجتمع هنا مو نابع، هذه إذا كانت بمقدار الكور هاي ما تتنجس حتى وإن شرب من عندها الكلب، ما تتنجس هذه. متى تتنجس الكور؟ متى يتنجس الماء الكثير؟ متى يتنجس؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته، مثل البئر، البئر أيضا كذلك إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته نعم هذه يتنجس، أما إذا ما تغير لا ما يتنجس. إذن بالنسبة للبركة إذا شرب منها الكلب وكان الماء قليل مو كثير نعم تنجس، أما بالنسبة للقطط، القطط ليست بنجسة يعني إذا شربت من ماء مثلا هذا الماء لا يتنجس لأن القطط ليست بنجسة، نعم بولها الغائط مالتها نجس لكن هي نفس هذا ليست بنجسة. سيد يحيى الموسوي من أهالي الناصرية يقول أهلي بالناصرية وداوم 15 يوما، فما حكم صلاتي إذا سافرت إلى النجف الأشرف؟ إذا هذا المكان اللي تبقى به 15 يوم، عندك 15 يوم في كل شهر وتستمر به لمدة 3 سنوات في أزيد، هذا الشيء يعتبر، يعتبر هذا المكان مقر إلك، في هذا المكان صلاتك تمام، تروح لغير مكان صلاتك قصر. أما إذا عدك كثرة سفر، نفترض أنه يومية تروح وترجع لهذا المكان، مكان مثلا مسافة شرعية وتروح وترجع إلى هذا المكان، فالسفر ملك لهذا المكان 10 أيام فأكثر، نعم تعتبر كثير السفر، نعم تعتبر في هذه الحالة كثير السفر. طبعا إذا كان المسافة امتدادية، إذا تسافر للمقر لابد مسافر مسافة امتدادية، يعني 44 كيلو سافر يومية، نعم أو 10 أيام على الأقل، 10 أيام فأكثر، نعم في هذه الحالة تعتبر كثير السفر. أما إذا سافر 22 25 30 كيلو سافر للمقر مالتك، السفر مالتك ينقطع، أنت ما راح تعتبر كثير السفر إذا سافرت إلى مدينة أخرى. ليث من واسط الصويرة يقول إذا شخص كان مريض والطبيب يمنعه من الصيام، يقول ما حكم الصيام في هذه الحالة؟ يجوز الاعتماد أو على قول الطبيب إذا كان قول الطبيب يوجب الظن بالضرر، بالظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف، يعني إذا الطبيب قال لك الصوم يضرك وإنت عندك صار ظن بالضرر أو احتمال الضرر بحيث يتولد عندك الخوف من قول الطبيب، نعم يجوز الإفطار بقول الطبيب في هذه الحالة، ولا يجوز الإفطار بغير قول الطبيب في غير هذه الصورة. أحد النازحين يقول أعمل مع شخص، هذا الشخص يشرب الخمر، يقول أكو إشكال أنا بعملي؟ ماكو إشكال بعملك، يعني هو يشرب خمر الحرام هو عليه، أما بالنسبة أنت لعملك عملك صحيح وما بي كل إشكال، حتى وإن كان هذا صاحب العمل هو يشرب الخمر، نعم إذا كان تبيع خمر أو هاي لا، أو تقدم الخمر هذا بحث آخر، هذا لا يجوز. أما أنت تعمل على شخص، الشخص هو شارب الخمر، الذنب عليه، نعم يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع شرائطه. الحاج عبد الله عيسى من البصرة يقول غسل الجنابة وغسل الجمعة هل يجزيان عن الوضوء؟ الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء، مثل غسل الجنابة هذا غسل واجب، هذا يجزي عن الوضوء، غسل مس الميت هذا غسل واجب يجزي عن الوضوء. بالنسبة للمرأة غسل الحيض، غسل النفاس، الاستحاضة في بعض صورها أيضا كذلك، هذه الأغسال تجزي عن الوضوء. عندنا الأغسال المستحبة اللي ثبت استحبابها، اللي ثبت استحبابها مثل غسل الجمعة، غسل يوم العيد مثلا، غسل يوم التروية، غسل يوم عرفة، هاي الأغسال اللي ثبت استحبابها أيضا كذلك هاي تجزي عن الوضوء. عندنا أغسال ما ثبت استحبابها مثل الغسل لزيارة كل معصوم، هاي ما ثابت استحباب هذا الغسل، هذا ما يجزي عن الوضوء. إذا عندنا أغسال واجبة تجزي عن الوضوء، أغسال مستحبة ثبت استحبابها تجزي عن الوضوء، أغسال أخرى لم يثبت استحبابها ما تجزي عن الوضوء. نعم يجوز الإتيان بهذه الأغسال برجاء المطلوبية، لكن ما تجزي عن الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ. عندنا الأغسال العادية اللي هي مثلا لغرض الرياضة، واحد مثلا غرض التنظيف، مثلا لغرض التخفيف من الحر مثلا، هذا الغسل العادي هذا يجزي عن الوضوء؟ كلا، هذا ما يجزي عن الوضوء. فإذا أنت إذا طبيت للحمام لغرض التنظيف أو لغرض التبريد أو دخلت بالنهر لغرض أنه تسبح تمارس الرياضة أو تبرد مثلا من الحر، هذا ما يجزي عن الوضوء، يجب أنه تتوضأ أيضا، يجب عليك أن تتوضأ بعد هذا الغسل. حسن منهل من كربلاء يقول هل يجوز للزوجة أن تأخذ مبلغ من المال وتذهب للسوق بدون إذن الزوج؟ طبعا بالنسبة لخروج الزوجة للسوق من دون إذن الزوج هذا لا يجوز، لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج، إلا في موارد الضرورة، أما تخرج تتسوق من دون إذن الزوج لا يجوز. قضية أخذ الأموال، تأخذ مال من الزوج تروح به للسوق، إذا كان طبعا إذن الزوج ماكو إشكال، إذا الزوج أذن لها بالصرف من المال ماكو إشكال، إذا الزوج ما أذن لها، لم يأذن لها بالصرف، لم يأذن لها، تستطيع أن الزوجة أن تصرف فقط بنفقتها، من نفقتها شقد يعطيها نفقة الزوج بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها، من هذا المال تأخذ تروح للسوق وتشتري، من غير هذا المال لابد من إذن الزوج، لابد من إذن الزوج. نعم إذا كان الزوج ما يعطيها نفقتها، ممتنع ما يعطيها نفقتها، تقدر تأخذ بمقدار النفقة أيضا وتروح تصرفها بالسوق أو غيره. السؤال الأخير من الأخ عبد الكريم من بغداد، يقول ما حكم الزوج إذا تلفظ بلفظة الطلاق أو صيغة الطلاق وكان عصبيا هذا الزوج، ماذا يشترط؟ يشترط في من شروط المطلق يعني الزوج أو الرجل، يشترط أن يقصد الطلاق أو الفراق حقيقة، من يقول كلمة طالق أو زوجتي طالق كون يقصد الفراق حقيقة، لأنه الطلاق شو معناه الفراق، كون يقصد الفراق حقيقة. بعض الأحيان الزوج هازل يقول مثلا أنت طالق هازل، أو يصير أدى سهو أو يغلط ويقول يتحقق هذا بالطلاق ما يتحقق هذا بالطلاق، لأن هذا ما بيقصد من واحد سكران أو نائم مثلا أو مثلا ساهي أو غالط مثلا ويتلفظ بصيغة الطلاق، هذا ما يقع الطلاق لأن ما قاصد الفراق حقيقة. بالنسبة للشخص الغضوب العصبي اللي يغضب، إذا بحال الغضب وهو عصبي أو أوقع الطلاق، قال زوجتي طالق، هذا الطلاق يصح لو ما يصح هذا الطلاق، الغضب إذا كان يخرجه أو يسلب من عنده الإرادة، يسلب من عنده يعني الزوج صار عصبي جدا غضوب بحيث يسلب منه الإرادة، ما يعرف شنه اللي يقوله، هذا الطلاق ما يقع لأنه ما قاصد الفراق حقيقة. أما إذا لابس مجرد غضب عادي بحيث ما يسلب القصد، أدى غضب عادي بالمقدار اللي ما يسلب القصد، هذا الطلاق يقع به لو لا؟ نعم هذا الطلاق يقع، لكن مع اجتماع الشرائط الأخرى للطلاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.